الوطن في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كلام غير كر الأباد والرصاص الركام والجسوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 11 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة العشرات من ميليشيا العصائب الرافضية بعملية استشهادية في قضاء الطوس في ولاية كركوك، مقتل وجرح العشرات باستهداف حافلة كبيرة لشرطة الردة في مدينة العريش في ولاية سيناء، تدمير غرفة عمليات صحوات الردة وملاحدة الأحزاب الكردية في قرية الجعدة بالريف الجنوبي لعين الإسلام في ولاية حلب، دك تجمعات حزب اللات واستهداف قطعان الجيش النصيري ومواقع للجان الشعبية الدرزية في ولاية دمشق. أخبار اليوم: البداية من ولاية كركوك، حيث يسر الله لجنود الخلافة القيام بعملية نوعية مباركة ثأرا للمستضعفين من أهل السنة، حيث انطلق فارس من فرسان الشهادة وهو الأخ الاستشهادي أبو عمر اللبناني متوشحا حزامه الناسف لينغمس وسط تجمعات ميليشيا عصائب أهل الباطل الرافضية، قاصدا مجموعة من المسؤولين عن عمليات الاغتيال بحق أهل السنة في قضاء الطوز، فكبر وفجر حزامه الناسف ليحيلهم إلى أشلاء متناثرة. وبعد تجمع الميليشيات لنقل الهلكة والجرحى تم تفجير دراجة نارية مركونة عليهم، فكانت الحصيلة ما لا يقل عن 60 عنصرا ما بين هالك ومصاب، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كذلك تم دك مرتدي الحشد الرافضي في كل من قرية الشمسية بداقوق وفي حقل علاس، كما تم دك ثكنات مرتدي البيشمرق المتواجدة في جبل المنصورية وفي حقول الدواجن ومنطقة النصيف بالحويجة برشقات من الصواريخ المحلية الصنع وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية سيناء وفي عملية أمنية مباركة يسر الله أسبابها، وبعد إعلان حكومة الردة تمديد حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدينة العريش، فقد تمكن جنود الخلافة من تفجير حافلة ذات حمولة كبيرة تقل عددا كبيرا من شرطة الردة، وذلك بعد استهدافها بعبوة ناسفة بالقرب من النيابة العسكرية على شارع البحر في منطقة الخلفاء الراشدين في مدينة العريش، مما أدى إلى هلاك وإصابة عشرات المرتدين ولله الحمد والمنة. كما تم الاشتباك مع جيش الردة في منطقة اللفيتات وكمين مطار الجورة جنوبي الشيخ زويد بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد. وفي حي الصفا في مدينة العريش تم تفجير منزل أمين في شرطة الردة، وتم دك كمين المواسيين جنوبي رفح بالأسلحة المتوسطة، مما أدى إلى إصابة العديد من المرتدين. كما تم قنص جندي من جيش الردة في كمين سادوت على الطريق الدولي الشيخ زويد رفح. أما في ولاية حلب فقد مكن الله تعالى لثلاثة من جنود الخلافة من التسلل إلى منزل يتخذه صحوات الردة وملاحدة الأحزاب الكردية مقرا وغرفة عمليات لهم في قرية الجعدة بالريف الجنوبي لعين الإسلام، فاشتبكوا معهم وقام أحد الإخوة المقتحمين بتفجير حزامه الناسف على من تبقى منهم، وعاد المجاهدون إلى قواعدهم سالمين بفضل الله وحفظه، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وفي مطار كويرس هلك ثلاثة من عناصر الجيش النصيري المحاصرين بعد محاولة يائسة منهم لفك الحصار المفروض على المطار. وفي ولاية دمشق قام جنود الخلافة بدك تجمعات حزب اللات في كل من قرية القاع وبلدة حامل اللبنانية، وتم استهداف قطعان الجيش النصيري على أطراف مدينة قارة في ريف دمشق الشمالي، وتم قصف مواقع اللجان الشعبية الدرزية في تل معاز في ريف السويداء برشقات من قذائف الهاون وبالأسلحة الثقيلة، وكانت الإصابات مسددة ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنة للجيش الرافضي غربي مدينة بيجي، أدت إلى هروب قطعان الرافضة تاركين أسلحتهم غنيمة للمجاهدين. وبالقرب من منطقة الحويش صد جنود الخلافة هجوما فاشلا للجيش الرافضي في محاولة يائسة منهم للعبور إلى منطقة اللاين، مما أدى إلى حرق آلية وإعطاب أخرى ولله الحمد والمنة. وعلى الخط السريع بالقرب من منطقة الحويش تم حرق ثكنة للجيش الرافضي إثر استهدافها بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما تم دك تجمعات الجيش الرافضي غربي مدينة بيجي وفي منطقة أم الطوس بالقرب من سدة سامراء برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الفلوجة استهدف جنود الخلافة تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في مناطق مختلفة ومتفرقة من القرمة، كما تم دك معسكر المزرعة والثكنات القريبة منه، كما استهدفوا أطراف منطقة الزغاريت وبالقرب من سكة القطار على تل الفلاحات في محيط قاعدة الحبانية، كما تم استهداف مهبط طائرات الجيش الصفوي في مطار الهضبة برشقات من قذائف الهاون من مختلف العيارات وبالصواريخ المحلية الصنع، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية شمال بغداد فقد تمكن جنود الخلافة من إعطاب آلية للجيش الصفوي في منطقة الطارمية بالقرب من الغزيلية، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة مما أدى إلى هلاك وإصابة من فيها، كما تم دك تجمعات للحشد الرافضي في منطقة الطارمية بالقرب من حي الخضراء بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما أدى إلى تدمير الآلية وهلاك وإصابة عدد منهم ولله الحمد. وفي ولاية نينوى دك جنود الخلافة تكنات البيشمرقة في منطقة باقوفة وجبل عين الصفرة وفي تل أسقف وفي منطقة حسن شامي في قرية البحيرة برشقات من صواريخ الكاتيوشا ورشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. إعلامية. وفي ولاية دجلة حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الثاني بعنوان ردع الجواسيس يظهر تصفية 3 من الجواسيس والخلايا النائمة. أما في ولاية سيناء فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر جانبا من الغنائم التي من الله بها على عباده المجاهدين من أسلحة متنوعة من جيش الردة. وفي ولاية صلاح الدين نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تخريج دفعة من القناصين، وتقريرا آخر يظهر إعداد الطعام للمرابطين على الثغور في الولاية. أما في ولاية البركة فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر استمرار عمل الحواجز في مدينة الشداد بالرغم من استهدافها من قبل طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله. وفي ولاية الجنوب نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من تدريبات المجاهدين على نوع من أنواع قاذفات الصواريخ. أخيرا في ولاية الفلوجة حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه الرابع بعنوان وتواصوا بالحق. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: مقتل وجرح العشرات باستهداف حافلة كبيرة لشرطة الردة في مدينة العريش في ولاية سيناء، تدمير غرفة عمليات صحوات الردة وملاحدة الأحزاب الكردية في قرية الجعدة بالريف الجنوبي لعين الإسلام في ولاية حلب، دك تجمعات حزب اللات واستهداف قطعان الجيش النصيري ومواقع للجان الشعبية الدرزية في ولاية دمشق. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صحافي الكرام، يا صحافي الكرام، فالدمار الدمار، يا قلاع العذاب، يا دروب الشنار، يا بيوت السراب، والفنا والتبار، والقضاء والخراب، والأفاعي القصار، والسحابات تراب، قد رسمت المسار، السلام السلام، يا صحافي الكرام، يا صحافي الكرام، لست قصد المقام في صفوف الطغاة ووكور اللئام وجحور البغاة، ما بقى منك نام غير كر الأباد، والرصاص ركام والجسوم فتات، كيف أرضى المقام، فالسلام السلام، يا صحافي الكرام، يا صحافي الكرام.